والمسار الحادث النظام حي الشيخ رضوان. رحت على الشفا والشرطة يقولي بخير وكل حاجة. وبعدين شوي عمل زي زبعة اللي هم يقولوا نضال مش هان. رحت عطله بزيد قلت له طيب انت اخذته، وقال لي انا ما اخذتوش انت اخذته، وقال لي خلي حماس جيب على الشرطة هذا قال لي خلي حماس هالكلام تروح تجيب لك اياه. قلت له انا مش حماس ولا مي هذا، انا ابو وبدي ابني. وبهدلنا وحبسنا وحطنا بالسجن، حط ابني بلال 4-5 أشهر في السجن، وانا انحبس 4-5 أيام، وابني انحبس 10 أيام، واخوي الثاني مسعود انحبس كمان 4-5 أيام معاي. شايف؟ وبعد هيك سبحان الله رحت ايش؟ رحت على واحد عقيد في المخابرات، قلت له يا عمي هيك هيك القصة. قالوا له هي عند الشرطة ومش عارف ايش هو. قال لي يا عمي مشكلتك، يعني حكي حتى حكي كلمة يعني صار يسب ويقاتل على حماس مش عارف ايش، ويقول انا حماسي ترفعني من هان مش عارف كلام، ولا الله برفعني على الكرسي. قلت له يا اخي انا لا اله الا الله، قلت انا لا بقول لك انا فلان ولا انا ابو. قال لي مشكلتك مع الرئيس. وصرت ابعث رسائل لميل الرئيس ابو عمار، يتحول على النائب العام، النائب العام النائب اتحول على وين؟ على الوقاية، اتحول على الشرطة، اتحول على المخابرات الاستخبارات. ايش يقول طيب ايش يقول لي ضبينا اليهود لهم اياه ومش عارف ايش، وابنك اليهود لهم اياه ومش عارف من هالكلام على فترة المدة هذه. ومش على طول قابل، كل مدة بدك 5-6 أشهر لما بيتعدى على الواحد. بعدين رحنا لفينا على وين، على جينا على كمان على منال عطلنا، قلنا له يا عم هاي ورقة من مكتب الرئيس عشان تسجل قبلنا، هاي عندي الورقنا، هاي عندي ورقة من مكتب الرئيس عشان تسجل. قال لي منال عطلنا بصر فيك تلفون وبكلمك ببعث لك. اتصل تلفون على الكراج قال لي تعال رحنا في كلام خير ان شاء الله. سحبت حاله رحت عين. قال ابنك كويس وموجود والحمد لله رب العالمين، وبدنا ايش نزورك اياه، بدنا نعمل معك ترتيبات امنيه عشان نزورك اياه. صرت ايش اول واحد بعترف اعتراف شرعي زي ما نقول من منال عطا الله. ورحنا لما رحنا قال بدي احولك على اثنين يعني لجنه تحقيق يعني زي ما بقول هيك عشان نعمل مكتسبات امنيه تزور نضال. دخلنا على اثنين في الوقاية في دائرة النشاط المتطرف قسم الف، في دائرة النشاط المتطرف قسم الف. ايش مالك؟ قلت له يا عمي انا جاب لك ورقة من مكتب الرئيس، جاب لك ورقة من مكتب الرئيس عشان تزورون ابني. قال مين قال لك انه ابني ابنك عنا؟ قلت له ايش من قال لكم انه ايش بتحكي انت؟ انا هلقيت بدأت جاي عشان تعمل تقرير مقابلة زي عشان يعني حذير تفرجي النظر ايش تحكي. قال مين قال لك؟ قلت له منال عطا الله. قال لي احنا كل معلومات اجى نضال عنا على السرايا. هذا مين؟ اللي في دائرة انشاط المتطرف قسم الف صاحب نضال. اي نعم اجى على السرايا، جاب من الشفا على السرايا. شو لفينها؟ وبعدين تكلم منال عطا الله. قال لي منال عطا الله قلت له بنضال ده بالك انه نضال موجود في الحكي. ايش اللي حكاه بالتليفون؟ قلت له شوف انه كلام صحيح، انا عندك لا خايف منك ولا مني، مش خايف من الله، هي موجة عندك. واسال الزلمه. سال الزلمه قال له قال لي تيجي ايش بكره ثاني يوم. جينا ثاني يوم قبل ما اجي بقول انتم مين حضرتكم؟ قال لي مش عارف يعني انت كيف دخلت. قلت له يا عم انا بس عارف تعرف مين اجي لمين. أعطاني ورقة مكتوب فيها دائرة النشاط المتطرف قسم ألف الدور الثاني. والله الثاني والثالث زي هيك. ثاني يوم جيت وين ايش مالك؟ قلت له ما مش انت جيت قلت لي تعال مش عارف ايش انا ما. قال لا نضال مش عندنا ومش عارف ايش وهذا وهذا. لا هذا الاول هذا الثاني ولا اجى على الصلاة من هذا لهذا. سحبت حالي وطحاني، صارت مناقشة حادة وطحاني وين. قلت له بدي اروح لمنال عطا الله. رحت لمنال عطا الله يعني. والا اللهم صل على محمد. اللي هو بيقول لي انا ما قلت لك ايش؟ قلت له انت حكيت لي هيك، قعدت انا صرخت عليه في المركز فوق في المكتب. قلت له انت قلت لي هيك كيف رجعت بطلت؟ قال انا ما قلت لك ايش؟ قلت له حكيت. الظاهر كنا معذرين ومبهدلين ومش عارف ايش صاير. فعاد قلت له هم قالوا لي انه نضال دبابش اجى من الشيف اجى على السرايا. قال هم قالوا لك هيك؟ قلت له انا قاعد عندك روح امسك عليهم انت. هو وهنا قاعد عنده. فضلتني قاعد بطلع نص ساعة والأجل قال لي روح مع السلامة. وروحنا بعدين سنة. هذا كله في خلال العمر هذا يعني 12 سنة، مش في خلال يعني كان بحكي فيها لا. مش انه على طول بحكي لك اياه يعني كله بيوم بحكي لك اياه. عزبات يعني. طلعنا روحنا على واحد اللي هو فخر الشبورة، قالوا هذا زلمة طيب. قلنا الحمد لله ربنا. روحنا عليه اخذت انا وامه، قلنا له يا عمي هيك هيك القصة، واخذت له وراك قلنا له يا سيدي اللي هو هيك هيك. قال لي انا كل المعلومات اللي عندي انه نضال حي انه يرزق. هذا هو. لكن هذول ايه يعني قاعد يسب، لا يسب عليهم هذول، فيش عندهم دين، هذول عندهم ربط وظلمة ومن هالكلام. اما هذلاك كانوا يسبوا حماس. طيب بعد ما هذا ايش يا عمي، طب اليوم بكره رحنا على ما هدرت. هاي كمان اوراق انا هدرت يعني زي. كان مش عارف مش مديرش في مكتب الاوراق. السلام عليكم وعليكم السلام، ايش القصه المرغي فيه؟ الزلمه ظلمه طيب هذا ناهض، لكن اللي استوعبته منه هذا انه الزلمه ما مش طالب يمشي. رحنا له القصه هيك هيك ما اعطيت الاوراق كليتها. قال خليهم ببعثك وخليهم يروحوا تيجي وكله برضه ايش على الفاضي. طلع كله كذب وكذب.